دي جي سيد سيبو ريمكس. احب اللي مني اموت في اللي مني بس اللي مني مش راح مني ومش فهمني الكلام ده مش بكيفي غصب عني انا ظروفي على المرار ما بقتش قادر اسمي ايه ما بقتش فاكر واما مال الحمل مني قبل مني ما شالش عني واللي قلت عليه اخويا قال لي بأصله اوهام يا اخويا واللي كنت بحبه خالص قلبه مفهوش ود خالص شفت منكو حاجات تحير عيب عليك انا مش صغير اللي مني بيقل مني دي جي سيد سيبو ريمكس. مني مني زعلان ومش فاهمني سيد سيبو ريمكس.